والذي جاء اشتد غضب الله على قوم أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتاب. لحق العلاء بن الحضرمي بالمرتد لما علمت قريش بمقدمه صلى الله عليه وعلى آله، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا قدم على المدينة ورأى أبا بكر رضي الله عنه أشهر الأماكن المتاخمة لكاظمة، مكان يقال الجهراء، بوابة الكويت في الجهة، حتى أتوا هنا عند مسجده عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذه الإطلالة الجديدة مع رائعة أخرى من روائع الصديق أبي بكر رضي الله عنه. دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبصحبته أبي بكر رضي الله عنه المدينة، وتلقته جموع الأنصار من الأوس والخزرج، والذين سموا بعد بالأنصار لما وفد عليهم المهاجرون ونصروهم ونصروا دين الله عز وجل ونصروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أول مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا في قباء. في قباء قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أول قرار اتخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبصحبة أبي بكر رضي الله عنه أن يبني مسجدا للمسلمين، فهو أول مسجد بني في دولة الإسلام. هذه الديار قباء هنا كانت لبني عمرو بن عوف من الأوس، وكان هذا المكان مربدا، المربد على وزن منبر، في الأصل هو مستراح أو مناخ للإبل، ثم صار يطلق على كل أرض فضاء. كان ملكا لرجل يقال له كلثوم بن الهدم، هكذا ضبطها رضي الله عنه وأرضاه، وهو أوسي، حتى قيل إنه أول من مات من الصحابة في المدينة. بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبرفقته أبو بكر رضي الله عنه ببناء مسجد قباء. ساعدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسيا قبل أن يساعدهم معنويا، فكان يحمل الحجارة كما يحملونها، وكان يضع اللبن كما يضعونه، حتى كان الصحابة رضوان الله عليهم يرون أثر الحجارة والرمل على بطنه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبرفقته أبو بكر. فأبو بكر رضي الله عنه إنما كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال مقدمه من مكة إلى المدينة. أثنى الله عز وجل على أهل قباء فقال عز من قائل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. روي في بعض الأحاديث التي لا تخلو من مقال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل أهل قباء: ما تصنعون؟ فإن الله يثني عليكم. قالوا يا رسول الله إنا نتبع الحجارة الماء، أي نستجمر بالحجارة ثم نغتسل بالماء. نرى في هذا المكان جموع الناس وهي تتوافد على مسجد قباء لإدراك فضيلة وأجر الصلاة في هذا المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من توضأ في بيته ثم صلى في مسجد قباء كان له كأجر عمرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينطلق من بيته بجوار مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماشيا كل سبت ليصلي هنا في هذا المسجد، وهو يعتبر اليوم، أعني مسجد قباء، من أهم المعالم التاريخية والدينية، لا سيما وأنه قد وسع كبيرا خاصة في زمن خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قباء ثم توجه بعد ذلك إلى المدينة، وأدرك هناك من هاجر قبله من المهاجرين من الصحابة رضوان الله عليهم. رأى الجموع الهائلة وقد اجتمعت من المهاجرين والأنصار، رآهم وهم مجتمعون على قلب رجل واحد، فزادهم اجتماعا، زادهم ألفة، زادهم محبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى كل واحد منهم أخاه بنفسه وماله وأهله وبيته وكل ما يملك. وهنا يظهر أثر بركة هذه الدعوة، ومع ذلك فإن الله عز وجل لما زكاهم بهذه التسمية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذه التسمية إذا كانت على سبيل التعصب فإنها لا تنبغي. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج مرة فوجد الصحابة قد اختلفوا فيما بينهم، فصاح المهاجري: يا للمهاجرين! وصاح الأنصاري: يا للأنصار! فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا وقال: الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ سمى الوصف الذي وصفهم الله به وهو المهاجري أو الأنصاري، سماه دعوى الجاهلية لكون كل واحد منهم يتعصب لهذا الجنس، لهذا العرق، لهذا الصنف، لهذا النوع دون غيره من المسلمين. فكل من تعصب لمذهب أو فئة أو طائفة أو جماعة بعينها فإنما نادى بدعوى الجاهلية التي نبذها الإسلام. من أكبر المشاكل التي واجهها الصحابة رضوان الله عليهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة تغير الجو عليهم، فإن طبيعة مكة كونها وادياً تختلف عن طبيعة المدينة، ولذلك وعك الصحابة رضوان الله عليهم وأصابتهم حمى شديدة، أصابتهم حمى يثرب، وكان منهم أبو بكر رضي الله عنه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرك أبا بكر وهو يوعك وقد رفع عقيرته، يعني صوته، وهو يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أزن من شراك نعله. وكان بلال رضي الله عنه إذا اشتدت به الحمى قال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. وشامة وطفيل اسم جبلين في مكة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحسس الألم الذي حل بالصحابة المهاجرين رضوان الله عليهم، فكان يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فهو يحب مكة ولم ينس وطنه، ومع ذلك فإنه يأمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يسيطر حبه لمكة وطنه الأول على حبه للمدينة. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم انقل حماها أو حماها إلى الجحفة. والجحفة اسم مكان بين مكة والمدينة، يبعد عن مكة تقريبا 200 كيلو، وقد سمي بالجحفة لأن السيول قد جحفت، كان في الأصل هو الميقات، ثم تحول الميقات بعد ذلك إلى رابغ. هكذا بدأت حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة. فما هي أسرار ومعالم قيام أبي بكر وبقائه في المدينة؟ ما الذي جرى لأبي بكر في المدينة؟ كيف كانت علاقته بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة؟ ما هي أشهر المواقف؟ ما هي أشهر الأخلاق؟ ما هي أشهر الصفات التي عرف بها أبو بكر رضي الله عنه؟ دعونا نعرف ذلك في حلقة مقبلة بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة القادمة. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وإذا بهما رفيقيه في البرزخ. كان عمر يشرف بنفسه على توسعة المسجد. أكرم بجير في ربى النبلاء، وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بجير في ربى النبلاء، وطئت خطاه منازل